أخ صالح، السلام عليكم. يا أخ صالح خفض صوت التلفزيون وتفضل. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. شاك طيب؟ خير. ألو، تفضل يا شيخ نعمان. تفضل. الفائدة من قراءة أو دراسة السيرة النبوية؟ نعم. نعم يا شيخ. نعم تفضل. وصل السؤال؟ وصل السؤال. نعم، ما الفائدة من دراسة السيرة النبوية؟ أخ صالح كان يسأل ونحن نستعرض في حلقتنا لمحات من السيرة النبوية، يقول ما الفائدة من دراسة السيرة النبوية؟ إن لم يكن يعني في دراسة السيرة النبوية فائدة فليس في الدنيا فائدة حقيقة. يعني بها نعرف طريقة النبي في الدعوة صلى الله عليه وسلم وكيف تحمل، وهو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن يسرد له أو يذكر له بعض سير الأنبياء، يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يقول فنحن لا نقتدي برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف والله تبارك وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ كيف نعرف، كيف نتأسى به صلوات ربي وسلامه ونحن لا نعرفه سيرته؟ فلا شك أن قراءة سيرة النبي ودراستها من أهم الأمور حقيقة.